بسم الله الرحمن الرحيم. يُصَوِّرُهُمْ وإن لك لتهدي وَأَشْهَدُ أَنَّ بسم الله الرحمن الرحيم. لا شكرا الله سعيكم. الحمد لله.

باقي والله هزق ولله Oh, my God. بسم الله الرحمن الرحيم. قد الحق انزلناه والحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وقرانا قراناه لتقراه على الناس على بشر ونزلناه تنزيلا. وهكذا يصح الايمان والاسلام عشنا في رحاب التلاوه القرانيه المباركه فلا علينا ذلكم العالم القراني الداعش فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي القارئ بتحدي الإذاعة المجتمع العربي والعالم الإسلامي كله. نقلنا لكم الأحداث الإذاعة الإنسان الكهربائية ومركز الإنتاج الكبرى إدارة الحمد بهلول المقيم بمنشأة الأناظر. أيها السادة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله.